قاموا الركعة الثانية، فلما قاموا الركعة الثانية ثبت النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى الصف الثاني الركعة، فلما انتهى من الركعة تقدم وتأخر، تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الثاني، ثم صلى به الركعة الثانية، صلى بالصف الذي يليه، وبقي الصف الثاني يحلف أنه هو الصف الأول. فلما انتهى من الركعة ثبت جالسا حتى صلى الصف الثاني الركعة، ثم صلى بهم جميعا. والصفة التي قبلها أنه يصلي بالصف الذي يليه، فإذا قام انحدر هذا الصف الذي ثم قام، يعني قريب من هذا. نعم، لكن الصفة الثانية ما يرفعون، الصفة الثانية ما يرفعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصفة التي قبلها يرفع، يعني هذه الصفة الأخيرة يبقى الصف الثاني يحس ولا يركع ولا يسجد حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يركعون ويسجدون. أما الصفة التي قبلها يركعون جميعا ويرفعون جميعا ولا يبقى للسجود، إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من السجود انحدر الصف الثاني بالسجود. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الحديث الثاني حصل اختاره الإمام أحمد في ثلاثة الأخير قال نحصل حديث الثاني. نعم. عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، وصلى للذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه الصفة الرابعة، صفة قسمها قسمين، طائفة تحرس وطائفة تصلي معه، فصلى بالذي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، صلوا ركعة التي بقيت ثم سلموا وذهبوا، وجاءت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة التي بقيت من الصلاة ثم ثبت جالسا حتى صلوا الركعة التي بقيت لهم ثم سلم بهم. نعم. على الأذان والإقامة سهل، المعروف من الأدب ما يسلم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسلام قال حدثنا أبان بن مجيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاء، قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة، فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترقه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك. قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه، قال فنودي بالصلاة، وصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. هذه الصفة الخامسة، أنه صلى بطائفة ركعتين وبطائفة ركعتين، وليس فيه أنه صلى، ظاهر أنه صلى بهم أربع ركعات في سنة واحد، لكن جاء في سنة أبي داود أنه صلى بركعتين بطائفة ركعتين ثم صلى، وصلى بركعتين وطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم، فتكون الأولى له فريضة والثانية له نافلة، سيكون فيه حجة على صحة الصلاة المفترض خلف المتنفل، يعني طائفة صلوا مفترضين والنبي هو المتنفل، وكما جاء في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أدركت الصلاة في المسجد الحرام فصلى الله، ثم لما جاء منى وجد اصحابه المجتمعين ينتظرونه وصلى بهم تلك الصلاه، له نافله وله فريضه. نعم. وكذا كما ثبت ايضا ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الى اصحابه في حي من احياء المدينه ويصلي بهم تلك الصلاه، له نافله وله فريضه. نعم.